إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة جميعا غدا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هبت نسائم رمضان، وبدأ المشتاقون يتحضرون للقاء ذلك الضيف الذي انتظروه من أشهر طويلة، كل من قسى قلبه وكل من جفت عيناه وكل من تعلق بالدنيا، وكلنا ذلك الإنسان ينتظر ذلك الموسم ليعيد لروحه الروح ويعيد لقلبه الروح ويعيد لإيمانه الروح، يريد أن يستشعر بذلك الأنس مع الله جل جلاله الذي غاب بسبب الدنيا وأحوال الدنيا وأوضاع الدنيا. وحتى نستفيد من ذلك الشهر، كانت تلك السلسلة المباركة سلسلة الإعداد لرمضان، وتكلمنا في الخطبة الأولى منها عن الإعداد القلبي، وتكلمنا في الخطبة الماضية وهي الثانية عن الإعداد المادي والمالي وعن براءة الذمة المالية، وأن كل واحد منا لابد أن يبرئ ذمته من الحقوق وخصوصا حقوق العباد قبيل رمضان. وسنقف اليوم وإياكم في هذه الدقائق القليلة مع الخطة اليومية التي ينبغي أن يضعها كل واحد منا، لأن الذي لا يخطط لرمضان غالبا لن يستفيد منه. وأثبتت الدراسات العلمية أن كل من يضع خطة وهدفا ووسائل للوصول إلى ذلك الهدف سيستفيد من الخطة، ومن لا يخطط سيكون هو ضمن مخططات الغير. والكثير من الأغيار ومن أهل الباطل يخطط لأهل الإسلام ولأهل الإيمان في رمضان، المسلسلات والأفلام والبرامج والكل والجميع يحضر لرمضان، لا أقول قبيل يوم ولا شهر ولا شهرين، إنما من رمضان الماضي من أول يوم للعيد والجميع يحضر لرمضان القادم. لذلك دعونا نبدأ بوصايا سريعة علنا نستفيد منها في تلك السويعات القليلة التي تفصلنا عن دخول رمضان بإذن الله تعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ابن ماجة بسند حسن، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني وأوجز. يعني أنا رجل على أدي فهمات على أدي، ما تكتر الكلام علي، بدي وصية سريعة موجزة، علمني وأوجز. قال له صلى الله عليه وسلم جملة من كلمتين فقط، قال عليه الصلاة والسلام: صلي صلاة مودع، صلي صلاة مودع. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ضع الموت نصب عينيك عندما تقبل إلى العبادة. تخيل أن هذه الصلاة آخر صلاة. وأنا أقول لنفسي ولإخواني ولمن سيسمعنا: صم صوم مودع، صم صوم مودع، وكأنه آخر رمضان، وكأنك لن تدرك رمضانا آخر، بل في كل يوم تدخل فيه إلى رمضان صم صوم مودع، وكأن هذا اليوم الذي تصومه لن تصوم يوما بعده، وكأنك لن تدرك المغرب أو لن تدرك الفجر أو لن تدرك اليوم الآخر. أيها الأحبة في الله، قال نبينا صلى الله عليه وسلم لنا أن الموت ينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا، فقال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. وقال له جل جلاله وهو الحبيب المصطفى خير الخلق على وجه الأرض: إنك ميت. وقال العلماء: إنك تفيد التوكيد، ولم يقل ربنا جل جلاله أنت ميت، قال: إنك ميت، أنت من أنت، بقدرك وعظمتك ستموت، وإنهم ميتون. فغياب الموت وطول الأمل والشعور بأني سأعيش لسنوات، هذا يضعف العمل ويجعلك تفرط بالأعمال. وكما لا يخفى عليكم جميعا، والخطبة ليس متوجهة للكلام عن موضوع الموت حتى لا أطيل، لكن كما نعلم جميعا أن الموت ليس له علاقة لا بشيب موجود بشعرك ولا بعمر 40 وطلوع 50 وطلوع 60 وطلوع أبدا، ولا بمرض. فكم من مريض قال له الطبيب: أنت أيام وستموت، مات الطبيب ولم يمت. فكم من مريض عاش حينا من الدهر، وكم من صحيح مات بلا علة. وكم من مريض عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لعرسها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. تزود بالتقى فإنك لا تدري، إذا جن ليل أن تعيش للفجر. طول الأمل أعظم ما يضيع علينا رمضان. كل ما تقبل لعمل أو تنوي تعمل شيء بأول يوم، فالنفس والشيطان يقولون لك: لا، غدا غدا، بعد في 30 يوم. بمر أول أسبوع فبتقول لك النفس: بعد معك 3 أسابيع. تاني أسبوع بمر، تاني أسبوع بتقول لك النفس: بعد في ثالث أسبوع. بيجي ثالث أسبوع بتقول لك النفس: لا، ما في العشر الأواخر وفي ليلة القدر. هذا اسمه طول الأمل. ادخل إلى رمضان، قم بالأعمال في رمضان من أول يوم كأنه آخر يوم في حياتك. هذا أولا. الوصية الثانية: صم صوم المشتاق الخائف. روى الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، صعد المنبر، فعندما رقى الدرجة الأولى قال صلى الله عليه وسلم: آمين. ثم رقى الدرجة الثانية فقال: آمين. ثم رقى الدرجة الثالثة فقال: آمين. ثم خطب ثم نزل. الصحابة أدبا مع رسول الله كلهم ساكتين بس مستغربين، شو آمين آمين آمين وإن ما سامعين شيء. قالوا: يا رسول الله، سمعناك قلت آمين آمين آمين، ما الأمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل، أنا طالع على المنبر، أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. من هذا الذي أدرك رمضان؟ رمضان، عد معي، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أدرك التراويح وقيام رمضان كل رمضان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب النيران، تصفد فيه الشياطين، يقال فيه: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. الحسنة في كل الأعمال بعشرة بسبعمائة ضعف، إلا الصوم فإنه له، لله جل جلاله، فإنه لي وأنا أجزي به. بابا خاصا في الجنة اسمه باب الريان، عشر أواخر من الليالي فيها العتق من النيران، فيه ليلة خير من ألف شهر، خير من عبادة ألف شهر، الأمة فيها مقبلة بجميعها. الذي يدرك هذا الشهر، الذي يدرك رمضان ثم يخرج لم يغفر له، فقال جبريل رغم أنفه، أي تعس وخزي، أدرك رمضان ولم يغفر له؟ فقال عليه الصلاة والسلام آمين. فعلا من هذا الإنسان الذي يدرك رمضان ويخرج لم يغفر له؟ آمين. ثم قال جبريل ورغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقال صلى الله عليه وسلم آمين، هذا يصلى علي أمامه ولم يصلي علي؟ رسول الله الذي سبب كان سببا في ديننا وإسلامنا وتعليقنا وتعريفنا بربنا لا يصلي علي؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم آمين. ثم قال رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له. كذلك كما أن رمضان باب المغفرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باب للرحمة، كذلك إدراك الوالدين أو أحدهما باب عظيم من أبواب المغفرة. لذلك صم صوم المشتاق الخائف، مشتاق محب، موسم عظيم قادم، لكن خائف، معقول؟ معقول أدرك أنا هذا الدعاء؟ أخرج من رمضان لم يغفر لي؟ حتى لا تكون من أولئك، حتى لا نكون ممن دخل عليه رمضان فلم يغفر له، ما البرنامج العملي اليومي الذي نسرده بسرعة في هذه الخطبة المباركة؟ سأبدأ من قبيل الفجر. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا سنة عظيمة يغفل عنها الكثير، ألا وهي سنة السحور أو السحور. والسحور وهو طعام السحور هو طعام مبارك، النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه وأمر به أمر ندب لا أمر فرض، وقال عنه أنه بركة. وكان صلى الله عليه وسلم يؤخره إلى قبيل الفجر، فكان صلى الله عليه وسلم يأكل عند الأذان الأول، وكان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أذانا أولا وأذانا ثانيا، وليس بين الأذان الأول والأذان الثاني إلا أن ينزل الأول ثم يصعد الثاني. وقال الصحابة أن السحور عند النبي صلى الله عليه وسلم كان قبيل الأذان بخمسين آية، يعني بوقت قراءة خمسين آية. طبعا الصحابة لتعلقهم بالقرآن وحبهم للقرآن كانت أوقاتهم يوقتوها بالقرآن. يعني الآن لو سألته متى تسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل الفجر بكم، فالصحابة حتى يعرفوا عن الوقت كيف بيعرفوا عن الوقت؟ بالقرآن، لأنهم كلهم متعلقون بالقرآن، فكل الكل بيفهم قرآن. لأن إحنا لبعدنا نسأل الله السلامة عن القرآن بدنا نقعد نحسب خمسين آية كم تطلع. هني إذا قالوا لبعضهم مقدار خمسين آية بيعرفوا كم، يعني مقدار تقريبا عشر دقائق. يعني كان صلى الله عليه وسلم يؤخر طعام السحور إلى قبيل الفجر. وبما أنك ستقوم لطعام السحور اجعل لك ولو ركعتين قبيل السحور خاصة بينك وبين الله. أعلم أن الكثير ممن يتسحر يصلي التراويح وقد يشهد التراويح مع الإمام حتى ينصرف الإمام، لكن هنالك مقصد من التراويح العامة، أن تنشئ عندك حبا للخلوة مع الله. قمت عشرين ركعة تقبل الله منك جزاك الله خيرا، لكن إذا لم تنشئ عندك التراويح حب لأن تنفرد مع الله ما عم تستفيد من رمضان. عبال ما تجهز هالمرأة جزاها الله خيرا وجزا الله خيرا الأمهات والنساء والزوجات والبنات والأخوات ولهن أجر العبادات عندنا، لكن في هذا الوقت، في الوقت الذي تحضر فيه طعام السحور أنت تفرغ بركعتين. قل يا ربي صليت امبارح بالليل عشرين ركعة تراويح أو ثمانية، يا ربي أريد أن أنفرد معك، أريد أن أستشعر بالأنس بين يديك. ثم بعد ذلك خصص لك دعاء خاصا ولو دقيقة. في ناس يا إخواني بيمر عليه كل رمضان بيدعي 30 دعاء بس مع الإمام، مع الإمام ممتاز الدعاء، دعاء جماعي فيه بركة وخير في الوتر، لكن إذا هذا الدعاء لم ينشئ عندك طلب لأن تدعو دعاء خاصا. شيخ ما بعرف أنا زلمي أمي على أد حالي، من قال لك أنك يجب عليك أن تنمق الدعاء وأن تقوله بسجع وبفصحة كالإمام؟ لا، قل من قلبك، احكي بالسوري بالفلسطيني باللبناني بالعامي بأي لغة شئت. عمر يرفع يديه قبل الفجر رضي الله عنه يقول يا ربي إني ضعيف فقوني، قل له يا ربي أنا ضعيف أنا كل السنة شهوات وضياع وبعيد، يا ربي أقبل رمضان ما بدي أظهر، لم يغفر لي. احكي بالعمية من قلبي، من قلبك، قل له مشاكلك. ثم بعد ذلك قم للسحور واجعل طعام السحور بسيطا وانوي فيه البركة. ثم عندما يؤذن الفجر تحرك مباشرة للمسجد. صلاة الفجر في جماعة في كل العام مباركة، وفي وقت رمضان آكد وأعظم. ثم ردد خلف المؤذن، وبين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب. ثم صلي ركعتي السنة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم هي خير من الدنيا وما فيها. ثم صلي مع الإمام واجلس بعد الفجر لسماع سلسلة الدروس بعد الفجر. وانوي ألا تنقطع عن سلاسل رمضان، لأن سلاسل رمضان يكون القلب فيها متحضر، فالذي تسمعه في غير رمضان أصعب في الدخول للقلب من الذي تسمعه في رمضان، لأن القلب في رمضان متحضر. ثم بعد ختام السلسلة، لأنه أغلب السلاسل عندنا وعند غيرنا ليست بطويلة حتى الشروق، في معك وقت الشروق. عائشة رضي الله عنها تقول: عجبت لمن ينام قبل الشروق، بعد الفجر قبل الشروق، فهذا وقت تقسيم الأرزاق. أي أرزاق؟ رزق الرحمة والبركة والعطاء والمغفرة، يقسم بين الفجر والشروق. من أراد أن يبدأ العمل فليبدأ عمله بعد الشروق، ومن أراد أن ينام ويستريح فليستريح بعد الشروق. عندنا على سبيل المثال في المسجد بعد درس الفجر مجلس يومي لقراءة جزء من القرآن الكريم مع أحد الأئمة والقراء في المسجد حتى تصحح فيه تلاوتك. فأنا ما أنصح به إخواني هو التالي: اقرأ وردك اليومي من القرآن الكريم بهذا المجلس، لأنك ستقرأ على يد شيخ ويسمع لك ويصحح. تخيل أن من إخواننا من يقرأ القرآن من 40 أو 50 أو 30 أو أكثر أو أقل سنة، وقراءته كما هي؟ ما بتقبل بشغلك، ما بتقبل بيتك يضل مثل ما هو سنة وسنتين غير تجدد. قراءة القرآن كما هي من 20 سنة، إذا سمعت منه الفاتحة نفس القراءة، نفس الأخطاء في الفاتحة. والختمة الثانية التي أنصح بها هي ختمة مع الإمام، يعني أنت عم تسمع هلأ بختمة الفجر، أنت عم تقرأ والشيخ يسمع ويصحح، لكن الختمة الثانية هي أن تسمع جزءا من القرآن كل ليلة مع الإمام في صلاة 20. وسنختم القرآن بإذن الله تعالى في 20 ركعة كل ليلة تسمع من الأئمة الحفظة. سيقف بين يديكم أئمة حفظة أجيزوا بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع منهم قراءة القرآن. ثم بعد الفجر من أراد أن يستريح أو من أراد أن يبدأ بالعمل، وفيما يتعلق بالعمل وصية سريعة: إياك أن يقول أصحاب الأعمال وخاصة غير الملتزمين، مما يشكو به غير الملتزمين إذا عندهم موظفين ملتزمين، بقول لك: يا شيخ رمضان، رمضان شهر التنبلي، رمضان شهر الكسل، أكثر ما أعاني فيه مع الموظفين في رمضان. لما؟ أنت اجلس مع صاحب العمل واطلب منه أن يخفف لك وقت العمل، وصاحب العمل يكرم العمال لأنه يراهم مش رايحين يسهروا، لأنه يراهم مقبلون للعبادة ويشجعهم ويذهب معهم. شجع صاحب العمل وشجع الموظف عندك وخذ بيده، فكما أنت مسؤول عن أن تكون أمينا معه كموظف وكصاحب عمل، كذلك أنت مسؤول عن دينه. أستغرب من أرباب أعمال عندهم موظفون لا يصلون، ما كلمه مرة، ما قال له: أنت لك سنة وسنتين وثلاثة عندي، شو رأيك نروح نصلي التراويح مع بعضنا في المسجد في بيئة جميلة ودروس جميلة؟ والموظف يسمع من سيده. والعكس صحيح، موظف تعمل عند سيدك من سنة أو سنتين أو ثلاثة ولا يصلي وتعلم أنه لا يصلي، رغبه، أنت داعي إلى الله. القلوب في رمضان متحضرة، جارك، أخوك، صاحبك، ابنك، صاحب العمل، الناس متحضرة. يا أخواني كثير من الناس ينتظر من يكلمه كلمة كلمة بس: السلام عليكم، شو عندك الليلة؟ روح مع الليلة على المسجد. جاهز، جربوا هذا. أكثر من 90% ممن ستكلموهم سيذهبون معكم، لكن نحن معنا استعداد نتكلم، مهم نفسي، نفسي إلا من رحم الله. ثم احرص، طبعا هذا ليس عام، كل واحد أخبر بعمله، لكن احرص أن تنجز العمل بين الفجر وبين العصر. من استطاع ووفق أن لا يكون عنده عمل دنيوي بعد العصر فهنيئا له، يعني اجعل وقت العمل عندك بين الفجر وبين العصر، ثم بعد العصر تفرغ إن استطعت ذلك. إن لم تستطع أقل القليل قبيل المغرب. قبيل المغرب وقت مبارك، وقت استجابة الدعاء، وأقمنا سلسلة في المسجد بإذن الله بعد العصر وكذلك قبيل المغرب. قبيل المغرب بنصف ساعة النساء تحضر الطعام، أنت تعال للمسجد حتى تشهد صلاة المغرب في المسجد وتسمع سلسلة الأحاديث النبوية قبيل المغرب، وقبل المغرب بخمس دقائق أو ثلاث دقائق تجلس في الدعاء: يا ربي صمت يوما كاملا، يا ربي اجعله يوما مقبولا. ثم صلي المغرب وأفطر على رطبات كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد فتمرات أو ماء إن لم تجد، ثم ادعو الدعاء، فالدعاء عند الفطر مستجاب. ثم بعد ذلك اجتمع مع عائلتك على طعام الإفطار. وطعام الإفطار أيها الحبة في الله هو ليس انحباسا عن الطعام عاما كاملا ثم فتح لك باب السجن لتقبل على الطعام. كلنا رأينا قبل يومين وثلاثة من رمضان كيف تكون الأسواق، سامحوني، وكأن الناس محرومة ممنوعة من الطعام كل سنة، فإذا جاء رمضان بدأت التخيلات وبدأت الشهوات والتحضيرات، وأسبوع وأسبوعين عم بجهز هو والعائلة والمرة والأولاد، وساعات مشورات في البيت عشان شو الطبخات اللي حتعملي لنا هني يا حجي برمضان، شو حتتفنني لنا، وهالمسكينة قاعدة من الصباح للمساء على الطعام، لا دين لا قراءة قرآن لا أذكار، لا أذكار صباح لا مساء، لا بتلحق تنزل على المسجد تراويح. خفف، إن كنت ممن يخفف على الغريب فخفف على القريب. قل لها أبسط الأكلات سأكلها في رمضان، لحين بالعيد أيام أكل وشرب، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيام العيد أيام أكل وشرب. لا تتعذبي في الطعام، لن تجدي مني غضبا في الطعام، أي نوع من أنواع الطعام طالما أنه مناسبا أنا سأرضى به، حتى أشجعها هي والأولاد للذهاب معي للمسجد ولحضور بيئات الإمام. الذي يحفظ بيتك الزوجة، الذي يحفظ الأولاد ويربي الأولاد حتى تقر عينك بالأولاد الزوجة، فلا تفوت عليها تلك البيئة المباركة. ثم بعد الإفطار سارع مباشرة لأن تكون من أهل الصفوف الأولى، تحضر بعباءتك برائحتك بعطرك، لأنك ستقوم بين يدي ربك قياما لثمان ركعات أو لعشرين ركعة وتقف بين يدي. سامحوني ما تجي ورائحة الطعام والثوم والبصل وطعام ولباس البيت، اجعل لباسا خاصا. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تدخل إلى المسجد تجلس في الصف الأول برائحتك بعطرك بثوبك، تحضر قلبك ونفسك وبدنك لتقف بين يدي ربك. وكلما قللت من طعام الإفطار كلما استطعت أن تستحضر وتخشع في الصلاة. لذلك كثير من السلف كانوا يأكلون طعام الإفطار بعد التراويح، يعني كان يفطر على تمرات وشيء بسيط ثم يقبل إلى المسجد فيصلي، ثم بعد التراويح يأكل طعام الإفطار الكامل. فمن استطاع أن يفعل ذلك استحضر الوقوف بين يدي ربه في التراويح، واستحضر معاني الآيات وتدبر الآيات، وسيكون كما أخبرتكم عندنا ختمة بإذن الله تعالى في كل يوم من أيام رمضان بجزء من القرآن في العشرين ركعة. ثم بعد الانتهاء من التراويح لا تنصرف حتى ينصرف الإمام، سنصلي ثمان ركعات، وبعد الركعات الثمانية سنصلي الوتر والدعاء لمن لا يستطيع أن يكمل العشرين، مع أن جمهور الفقهاء على أن التراويح عشرين ركعة، لكن الأمر فيه سعى لا نشدد فيه على الناس. ثم بعد ذلك من أراد أن يكمل العشرين فهنيئا له. ثم بعد ذلك، والآن صار رمضان في الشتاء والليل طويل، هنيئا لمن أعطى شيئا من وقته للدعوة إلى الله بعد العشاء. الشوارع ممتلئة، المقاهي ممتلئة، من استطاع بعد التراويح أن يفرغ شيئا من الدعوة إلى الله للزيارات، زيارة الشباب، والحمد لله في مسجدنا نوى الشباب وبعد التراويح أن يتحركوا في الجولات وفي الزيارات على الناس للدعوة إلى الله، فكن أنت معهم، كن أنت من الشباب الذين يتحركون في الزيارة ولو ساعة. إذا انتهينا من التراويح 8:30 ولا 9 ولا أكثر ولا أقل، ما المانع؟ من منا ينام قبل 10 أو 11 أو أكثر أو أقل في رمضان؟ فهنيئا لمن فرغ ساعة بعد العشاء للدعوة إلى الله، فهذا برنامج سريع، هنيئا لمن وفق له في رمضان. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ذكر الفقهاء أن المسلم العدل، وهذا رأي الجمهور، إذا رأى هلال رمضان فيجب على الأمة أن تصوم. وقال العلماء في هذا: لأن الأمة أمة واحدة، ولأن الله جل جلاله أمرنا أن نتفكر على صعيد أمة، لا على صعيد شخص. وأقول لإخواني من أكرمهم الله تعالى بالعيش في هذه المدينة المباركة، وهذا يشهد فيه القريب والبعيد، أن هذه المدينة أكرمه الله تعالى بسمت الالتزام. والبارحة أو قبل البارحة كنت جالس مع أحد الإخوة من خارج صيدا، فقال يا شيخ كل من يعيش خارج صيدا يعلم ويشهد أن لهذه المدينة بركة خاصة، لعله بدماء الشهداء أو مداد العلماء أو تضحيات المضحين فيها، نسأل الله تعالى القبول. فنحن مطالبون بالحفاظ على بركة هذه المدينة. فأقول لإخواني، الصيام كما لا يخفى عليكم فرض عين على كل مسلم مستطيع منا، ومن أنكر ذلك فقد كفر إذا بين له الدليل، ومن ترك الصيام بغير عذر وإن كان مقرا بوجوب الصوم عليه فهو فاسق، وقد يوصله ذلك إلى الكفر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهذا أمر مفروض، وهو أحد أعظم أركان الإسلام. لذلك الاهتمام بموضوع الصيام يجب أن يكون على صعيد أمة. فإذا كنت ترى أحدا من إخوانك أو أقاربك أو ابن بلدك يشجع ويرغب بطريقة أو بأخرى للإفطار في رمضان، فلابد أن تنهى عن المنكر لكن بالمعروف، ولابد أن تأمر بالمعروف بالمعروف. ونلتمس من إخواننا أصحاب المطاعم أن لا يجرحوا مشاعر المسلمين، وأن لا يؤذوا مشاعر الملتزمين والمسلمين. فنحن في مدينة يغلب عليها الإسلام ويغلب عليها الالتزام، والكثير من أبناء هذه المدينة بفضل الله تعالى يصلي ويصوم ويقوم. أنا أعلم أنه قد يكون من الناس من هو صاحب عذر كمريض أو غير ذلك، لكن نقول لمن ابتلي بالفطر لعذر أن يستتر، ونقول لمن عنده محلات تبيع الطعام والشراب وخصوصا أمام الناس طعام والشراب الذي يستخدم في وقت السحور وفي وقت الإفطار لا بأس به، لكن أن تفتح أمام الناس وأن يأكل الناس في الشوارع في هذه المدينة المباركة هذا أمر غير مناسب. فنلتمس من إخواننا أن يراعوا ذلك. ومن كان يعلم أن أخا له وقع في هذه المعصية العظيمة وهي ترك الصيام فليبادر إلى نصيحته. ونصيحتي في الختام لإخواني أن تجعل لك رفيقا في رمضان، لا تقبل إلى الله وحدك، فالنفس البشرية خطيرة، ومن أعظم ما يعينك في رمضان صاحبك، سنشد عضدك بأخيك. التمس رفيقا في دربك إلى الله الآن، إذا كان اليوم أول ليلة من ليالي رمضان يعني التراويح، وطبعا بين قوسين كثير من الناس يغفل عن أول ليلة أول ليلة من أهم ليالي رمضان، وقد يكون فيها العتق من النيران. فإذا ثبت هلال رمضان اليوم بعد المغرب لابد أن تسارع لتكون من أوائل الحاضرين في أول ليلة، فأدرك رمضان من أوله حتى آخره. لكن لا تقبل إلى الله في رمضان وحدك، النفس البشرية قوية، ممكن يومين ثلاثة أسبوع ترجع تمل، لكن خذ لك رفيقا في سيرك إلى الله وقل له شد علي، اتصل بي قبل الفجر، أيقظني للسحور، أيقظني للقيام، لا تتركني إن أردت أن أذهب وأقطع القيام أو التراويح، ابق معي، رغبني أين أي محاضرات أي سلسلة أريد في رمضان أن أغير حياتي. نويت هذا العام أن أغير حياتي وأن يكون رمضان هذا العام مختلف عن كل الأعوام. في الختام أقول لنفسي ولإخواني كل ذلك لن ينفع إن لم تستعن بالله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وكلوا أمركم إلى الله وسلموا أنفسكم بين يدي الله في هذا الشهر المبارك حتى يكتب لنا الجميع القبول. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا تائبا عائدا إليك إلا قبلته. اللهم بلغنا رمضان بالعافية يا رب العالمين. اللهم اجعلنا فيه من العتقاء من النيران، يا رحيم يا رحمن، بلغنا العشر الأواخر، بلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من العتقاء من النار. اجعل رمضان في هذا العام شهر رحمة وبركة على أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. فرج فيه عن المظلومين، فرج فيه عن الأسرى المظلومين، انصر فيه المجاهدين، بارك لنا في بلاد المسلمين عام، وفي بلادنا وبلاد الشام خاصة، يا ذا الجلال والإكرام. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.